مش فاهمين الموضوع. عشان كده الاسبوع اللي فات جبنا سبورة وحطينا بالورقة والقلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم في مجلسه وسمعه عمر، وعمر كلم ابنه، ابن عمر سمع قال سمعت ابي والحدثني ابي، وبعدين سمع من ابن عمر خادمه نافع، وبعدين مالك سمع من نافع، وهكذا. القصة ما هياش ان احنا بنقول ده قصة ابو زيد الهلالي ولا قصص الف ليلة وليلة ولا الناس، هي المشكلة ان الناس مش فاهمين. لو فهمنا قصة ورود الحديث النبوي نفهم ان هذا الحديث ايضا محفوظ بحفظ الله، لان ربنا لما يقول لنا ببساطة اطيعوا الله واطيعوا الرسول، طيب احنا متفقين اطيعوا الله يعني القرآن كلامه، واطيعوا الرسول فين الرسول؟ مات صلى الله عليه وسلم، فداه ابي وامي ونفسي. طب نطيع الرسول ازاي؟ يعني سنته، يعني لما ربنا يقول لنا فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول، طب ردوه الى الله كتاب الله والرسول نرده لمين؟ يعني ربنا بيحلنا على هوى اذا كان ما فيش سنه، على ما فيش؟ لا، من اجل ذلك، لان ربنا قال لنا اطيعوا الرسول وقال لنا فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول، فامرنا بالرد الى الرسول، يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيحلنا على واقع، على شيء موجود، على شيء محفوظ، علشان كده تعهد الله بحفظه. وزي ما قلت القصه المره اللي فاتت ان ربنا سبحانه وتعالى لما بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم عربي في وسط عرب، ربنا جهز العرب اذا اراد الله شيئا هيأ له اسبابه، فلذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل العرب حفاظ، لانهم كانوا اميين، ما كانوش بيقروا ولا بيكتبوا، ما كانش في ايدهم ورق، كان الواحد يقوم في السوق عكاظ كده من دماغه يروح قايل قصيده 100 بيت وكل اللي قاعدين يحفظوها وتنتشر في الافاق، حفظوها من اول مره سمعوها. ربنا اعدهم بكده لكده عشان يحفظوا، ربنا جهزهم حضرهم اختارهم نقاهم. كان الصحابي زي ما قلت لما يقول انس احصينا 17 شعرة بيضاء في لحية رسول، في رأس رسول الله ولحيته، يبقى عدوا كم شعراية بيضة؟ عدوه اللي عد كم شعراية؟ اللي قال دخلت المسجد فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا واضعا احدى رجليه على الاخرى. لما يقول لك دخلت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة افترش قدمه اليسرى فجلس عليها ورفع اليمنى وثنى أصابعه إلى جهة القبلة ووضع كفه اليمنى على رجله على ركبته اليمنى رافعا أصبعه يشير بها ووضع كوعه ووضع مرفقه الأيسر على رجله اليسرى، وصف دقيق كأنك شايفه بعينه. عشان كده الرسول لما يقول لك صلوا كما رأيتموني أصلي تلاقي الحديث بتقول لك إزاي، كأنك تراها، كأنك شايفه بعينك. هي دي الناس اللي مش فاهمة السنة بيتكلموا جرائد وتخبيط، هو مش عارف، هو مش فاهم. لكن انت لما فهمت بقى السنة دي جات لك إزاي ووصلتك إزاي تبقى على يقين منها، فتبدأ تعمل، لانك متاكد ان النبي قال الكلام ده، متاكد تماما. لما اقول لك حديث صحيح يبقى تاكد ان النبي قاله، لكن اعمل بيه ازاي يا جماعه؟ دايما على دماغي ازاي يعني كيف، ها يعني كل ما اقول ازاي يبقى انا قصدي كيف واخواتها، ماشي؟ كيف واخواتها، ازاي اعمل كيف اعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. دايما كل لما اجي اقول ازاي، وعلى طول في حياتنا كيف دي، كيف وأخواتها، ألاقي حديث النبي صلى عليه. والله الواحد يزعل منكم لو ما صليتوا على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما كان أمرنا بأوامر كان بيحبنا، حب الأمة دي. يحب الأمة دي لدرجة إنه ما كانش بيعرف ينام، ما كانش بيعرف يأكل ويشرب. كانت الأمة همه وشغله الشاغل. وكان نفسي في أول حلقة وفي آخر حلقة أدعو الإخواننا اللي بيقتلوا ويشردوا النهاردة، أسأل الله عز وجل أن يحفظ إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم احفظ المسلمين، اللهم نجي المسلمين، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم انتقم من اليهود الظالمين ومن الكفار والمشركين الذين يؤذون الموحدين المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تنجي إخواننا في لبنان وفي فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي كل مكان، اللهم نجهم وكلهم ولا تكن عليهم. اللهم احفظهم، اللهم امكر بمن مكر بهم، اللهم أعنهم وانصرهم يا رب العالمين. مآسي عجيبة جدا. لكن شوف، تذكرت ده وأنا بتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حافظ حامل هم الأمة، على طول هم الأمة شغله. ربنا قال كده: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ربنا يقول: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. الرسول صلى الله عليه وسلم كان حامل هم الأمة ويفضل حامل هم الأمة. أنا بقول لك بيقشعر جلدي لما أسمع حديث كلام النبي صلى الله عليه وسلم: ليتنا نرى إخواننا. يا شوف، يقول ليتنا نرى إخواننا، عنك أنت بقول يا ريتنا نشوف إخواننا. ألسنا بإخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي وإخواني قوم يأتون بعدي يؤمنوا بي ولم يروني. الشاهد إيه؟ كيف أعمل بالحب؟ إنك تحبه، حب النبي صلى الله عليه وسلم، بس تحبه حب حقيقي وليس حب ادعاء وليس حب كلام. دايما أعود أقول أنا عايز أتكلم عن الحب، ولعلها تيجي معانا حلقة تانية إن شاء الله نتكلم عن الحب كيف، كيف أخواتها عايزين نحب نحب بجد. فالشاهد تعالوا نشوفوا الصحابة كيف كان الصحابة يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمرو بن العاص تأخر إسلامه، عمرو بن العاص وخالد بن الوليد ومعاوية بن أبي سفيان، الشلة دي أسلموا متأخرين شوية. فعمرو بن العاص لما أسلم والنبي صلى الله عليه وسلم اهتم به، وأظن قلت لكم القصة دي قبل كده، إن سيدنا عمرو قال: كنت أظن أنني أحب أصحاب رسول الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألته يوما: يا رسول الله، أنا أحب إليك أم أبو بكر؟ قال: بل أبو بكر. قلت: فأنا أحب إليك أم عمر؟ قال: بل عمر. سبحان الله العظيم. أحيانا ما بيبقاش في مجال للمجاملات، بيبقى لازم الحق. الحديث برواية تانية: قلت: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قلت: فمن الرجال؟ قال: أبوها. أنا كنت جاي النهاردة ومعايا حديث: من أحب حسينا فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة، ولكن طلع الحديث ضعيف. عايز أقول إن حب النبي صلى الله عليه وسلم بيستوجب حب آل البيت. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. قل لي أمال إيه مشكلة الشيعة؟ لا الموضوع مش كده، خلي بالك، احنا بنقول ان احنا حب آل البيت شرط من شروط صحة الإيمان، من شروط الإيمان، بلاش أقول صحة، من شروط الإيمان، شرط من شروط الإيمان إنك تحب النبي. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه. فمن شروط الإيمان إنك تحب النبي، ومن شروط حب النبي إنك تحب آل البيت. فسيدنا الحسين وسيدنا علي وسيدنا الحسن وستنا السيدة فاطمة رضي الله عنهم، دول مش على رأسنا، لا جزمتهم على رأسنا، لا مش جزمتهم بس، لا ده التراب اللي تحت جزمتهم على رأسنا، لا لا لا مش التراب اللي تحت جزمتهم على رأسنا، ده احنا نكحل بعيوننا لو دي أوامر الشرع، لو دي أوامر الشرع. الشرع بيقول ايه؟ هو ده الحب عبادة. فالقضية مش قضية شيعة وسنة، لا ده اصل الناس مفكرينها كده حرب، قال البيت دول بتوع الشيعة وبعدين ابو بكر وعمر دول بتوع السنة، لا لا لا الوضع مش كده، لا ده قال البيت دول بتوعنا وابو بكر وعمر بتوعنا مش بتوعنا، ده دين، ده شرع، افهموني، ها ها افهموني، ده دين، ده شرع. احنا عايزين نشوف ربنا بيقول ايه، النبي بيقول ايه، ضبط المسألة نحبهم ازاي، نواليهم ازاي، نودهم ازاي. قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة، مودتهم ازاي. فالقضية في اعتقادنا، اعتقادنا دي عقيدة، ان آل البيت بنحبهم، لازم حبهم فرض، فرض زي قلت لك شرط في الإيمان، بنحبهم. لكن مش معنى ان احنا نحبهم ان احنا نعبدهم من دون الله، ان احنا نفكر ان هم بينفعوا ويضر، انهم بينفعوا ويضروا من دون الله، لا. آل البيت احنا بنحبهم زي ما ربنا قال وزي ما النبي قال، بنحبهم من قلوبنا، من شغاف القلوب. يعني لما اقول سيدنا الحسين يا جماعة، عشان في حاجات بتوجع ما ينفعش تتقال، اللي يروح يقول يا سيدنا الحسين اديني ولد عشان انا ما بخلفش، يا سيدنا الحسين انا عايز اسافر سفرني، يا سيدنا الحسين انا مريض شفيني، مش ده الحب، مش دي الموالاة، مش دي المودة. اقول اللي بيوجع ايه بقى هنا، اللي بيوجع ان انا اقول ان سيدنا الحسين لما كان في كربلاء مع 70 من آل البيت لما قتلوهم ودبحوهم، ده اللي بيوجعني. كان سيدنا علي زين العابدين، علي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنه، سيدنا علي كان مريض بالحمى وسيدنا الحسين ما قدرش يجيب له كوبايه ميه، ما قدرش. تقول له انت النهارده يا سيدنا الحسين دخلني الجنه، ينفع؟ الحب ان انا بحبهم من قلبي، كل ما اذكرهم اترضى عنهم، ادعي لهم. وكتير يقول لي تدعي لهم، انت مين انت عشان تدعي لهم؟ بقول له يا اخي ده سيدنا النبي طلب مننا ان احنا ندعي له، صح؟ مش قال كده صلوا علي ثم سالوا الله لي الوسيله؟ هو طالب مننا ان احنا ندعي له وتصلي عليه صلى الله عليه وسلم، يبقى ادعي لاصحابه وادعي لآل البيت. ثم القضية ما هيش خناقة، ما هيش خناقة يا علي يا ابو بكر، لا. ليه؟ ابو بكر كان بالنبي بيحبه، ولما عمر صلى بالناس والرسول مريض الرسول غضب وقال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، إلا أبو بكر. لما سئل من أحب الناس إليك قال أبو بكر، يبقى اللي يكره ابو بكر نعمل فيه ايه؟ اللي يلعن ابو بكر وعمر نقول عنه ايه؟ اللي يكره امي امنا ام المؤمنين عائشة ويلعنها ويسبها ويخص في عرضها نقول عنه ايه؟ احنا عقيدتنا عقيدة اهل السنة العقيدة الواضحة الجميلة الرائعة الرائقة ان الصحابة اتفقوا والرسول صلى الله عليه وسلم اوصى ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم اجمعين. اعتقادنا بمنتهى الوضوح والصراحة ان افضل الامة ابو بكر ان افضل الامة ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة ثم اهل بدر ثم اهل بيعة الشجرة ثم بقية الصحابة. ده عقيدة مش عشان احنا بنألفها ولا على هوانا ان احنا بنحب فلان اكتر من فلان، لا ده دين يا جماعة دين. عشان كده ما ينفعش الكلام غير بالحق. ازاي احبهم بعد ما نسمع الاذان من مكة المكرمة؟ الاذان على توقيت السعودية اذان المغرب، احنا لسه قدامنا شوية. انا بحبكم في الله، ردد الاذان وبعد الاذان صلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين ادعي لسيدنا النبي بالوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة والمقام المحمود، واوعى تحول لا هنا ولا هنا. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله. مرحبا اخوتي في الله، اسأل الله جل جلاله ان يرزقنا واياكم الحج والعمرة وان لا يحرمنا من الحج والعمرة. الكعبة دي من نعم ربنا علينا، الكعبة دي مغناطيس افئدة الناس. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، مثابة بيت بني من الحجر وأضيف إلى الله بيت الله، فصار مغناطيس أفئدة الرجال الكعبة. اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة، وتابع لنا بين الحج والعمرة، وارزقنا الإخلاص في الحج والعمرة، وتقبل منا الحج والعمرة. كيف وأخواتها، كيف نحب النبي، كيف نتابع النبي، كيف نطيع النبي، كيف نعمل بسنة النبي، كيف نحافظ على سنة النبي، كيف نعمل بحب، كيف نستقر ونستمر على هذا، كيف نصر ونحرص، كيف ندقق ونبقى محسوكين في السنة ومتابعة النبي. كيف وأخواتها، تعالوا نشوف نماذج. بس عشان بنقول كده يا جماعة ان الحب ده مسألة قلبية. المسألة القلبية دي بتحتاجش، يعني مش عارف افهمكوا ازاي، بس عايز اقول ان الحب ما بيحتاجش صوات وصراخ زي العيال بيعملوه اليومين دول في اغانيهم ومزيكتهم ورقصهم ومولد اللي هم بيعملوه. لا لا، ده الحب ده يا جماعه مشاعر في القلب. لما المشاعر دي في القلب بتطلع بتبان في العينين، بتبان في النطق والكلام، بتبان في في في رعشه، في بتبان في صفره في الوجه وعرق ودموع لما يذكر المحبوب. بتبان بتبان. شوف تعالوا نشوف موضوع اصلي في زمن التمثيل، موضوع حقيقي في زمن التقليد. عمرو بن العاص يقول ما كان احد احب الي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اجل في عيني منه، وما كنت اطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه. هو ده الحب، الحب مع الإجلال. تركوا يا جماعة، في ناس بيغلطوا في حق ربنا بزعم انه بيحبه، بس بيبقى حب مجرد عن التعظيم والإجلال، فبيسيء الأدب مع الله. حبنا لله وحبنا للنبي، لا لا لا مش عايزين نخلط المواضيع ببعضها. حبنا لله جل جلاله ده حاجة، حبنا لسيدنا النبي ده حاجة تانية صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حبنا لآل البيت ده حاجة تالتة، حبنا للصحابة ده حاجة رابعة. هو الموضوع كده، الحب كل حب له معنى، له طعم، له حجم، له دور، لأننا بنعبد ربنا بالحب ده. ما هوش حب مزاج، ما هوش حب شهوة، ما هوش حب هوى، وإنما حب عبادة. بحب ربنا حب عبادة، فبحبه مع التعظيم والإجلال. بحب سيدنا النبي بس لا أخلط ما لله من حق بما للرسول من حق. الله الله الله الله، حبك لربنا موضوع مختلف، وحبك لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بتحب سيدنا النبي لله، لأن الله أمرنا بذلك، لأن ربنا أمرنا بكده. ثم بحب آل البيت للنبي ولله، لأن ربنا اللي أمرنا بحب النبي، أمرنا بحب آل البيت. قل أمر الله للنبي، لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. فآل البيت احنا مفعمين بحبه، مفيش حد في الدنيا بيحب آل البيت قدنا، قد أهل السنة، لأننا نحبهم ملء شغاف قلوبنا حبا لله وحبا لرسول الله، عبادة نتقرب بها إلى الله، نتقرب بهذا الحب إلى الله طلبا لرضاه والجنة. بنحبهم، بس زي بقول كده، بنحبهم ازاي؟ زي ما ربنا يريد والنبي يريد، مش برضو على هوانا، ولا ان احنا نعطيهم من الحق كحق النبي، ولا النبي ياخد حق كحق الله. لله حق، وللرسول حق، ولآل البيت حق، وللصحابة حق، كل يأخذ حقه بقدره ومقداره على مراد الله ورسوله. عبادة، عبادة، دين، دين مش دماغ. شوف الصحابة كانوا بيحبوا النبي ازاي، زي قلت لك بقى، ده الحب الاصلي في زمن التقليد، ده الحب الحقيقي في زمن التمثيل. يقول ايه انس بن مالك، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج على أصحابه من المهاجرين والأنصار وهم جلوس فيهم أبو بكر وعمر، فلا يرفع أحد منهم إليه بصره. أسامة بن شريح قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله كأن على رؤوسهم الطير. قاعدين كده، عارف اللي فوق دماغه حمامة ولا عصفورة واقفة وهو خايف للطير، هم قاعدين قدام النبي كده كده، ما فيش حركة ولا بيرمسوا ولا بيرمسوا. شوف شوف الحب، والله لا والله دي أمثلة تملى القلب هيبة. في صلح الحديبية والرسول بعت عثمان بن عفان لما منعوه من العمرة، فعشان يسعى في الصلح او يسعى في الاستئذان ان النبي يدخل مكة هو واصحابه يعتمروا، أذنت قريش لعثمان في الطواف، قالوا له انت دخلت مكة فروح اعمل العمرة بقى، طوف وسعى واعمل عمرتك. قال والله ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله. هو ده الحب، هو ده الأدب، هو ده الحب المنضبط. أصل هو لو جاي يقولها يفكر فيها كأحكام شرعية، قلت طب أنا دخلت مكة دلوقتي وأنا محرم وفرصة أن أنا أعمل عمرة، ما يمكن نقاتل وأقتل، ما تخليني أختمها بعمرة. ما فكرش، لا، النبي الأول، النبي الأول، أنا أطوف قبل النبي، أنا أطوف بالبيت، يجيلي قلبي أطوف بالبيت. والنبي ممنوع ومحبوس هناك في الحديبية برا مكة، ازاي يطوعني قلبي؟ ما اقدرش، ما طيقش. سبحان الله. عشان كده سيدنا النبي لما بايع الصحابة في صلح الحديبية قبل الصلح على القتال، قال وهذه يد عثمان. الرسول يبايع لعثمان. عمركم سمعتوا عن الحب ده؟ شفتوا؟ عشتوا؟ حسيتوا؟ هو ده الحب. شوف حديث قيلة يقول ايه، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا القرفصاء ارعدت من الفرق هيبة له وتعظيما. حديث المغيرة بن شعبة قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بالأظفار، كان يدق على باب النبي بضوافرهم. البراء بن عازب يقول لقد كنت أريد أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمر فأؤخر سنين من هيبته. هو ده الحب. قل لي يا بختهم، أصل كانوا عايشين معاه، شايفينه قاعدين معاه بيلمسوه بايديهم ويشوفوه بعينيهم. احنا اقول لك احنا المحرومين. اللهم كما حرمنا من صحبته في الدنيا اجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها فلا تحرمنا صحبته في الجنة. يا رب يا رب يا رب، احنا اتحرمنا، لكن ان شاء الله ربنا مش هيحرمنا، مش هيخذلنا في الجنة. بس لها شرط، اللي معاه في الدنيا هيكون معاه في الجنة، واللي يخالفه في الدنيا مش هيشوفه. يا جماعة الموقف بتاع الحوض في الموقف، يأتي قوم يقول للملائكة، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للملائكة دعوهم فإنهم من أمتي غر محجلين فيهم علامة الوضوء، علامة الصلاة وعلامة الوضوء، سيبوه أمتي. فيقولون لا، انك لا تدري ما احدثوا بعدك. هم صحيح متوضيين وفيهم علامة الصلاة لكن ابتدعوا، عملوا اللي انت ما امرتش بيه، زودوا حاجات في الدين. فيقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي وغير. الموقف ده تقشعر منه الجلود، يرعب والله، موقف يخوف يرعب. انك تبقى جاي من بعيد، شفت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واقف على الحوض، بس صدقت قلت اه حبيبي النبي، جاري جاري، روح ملائكة حاسب ممنوع. ليه يا رسول الله انت مش عارفني؟ انا ايه رأيك لو ابتدعت بدعة زي اللي بيعملوها، انهم يشتموا صحابي او يأذوا صحابي، والرسول يقول لا تسبوا اصحابي، وبعدين انك انت تزود حاجة في الدين في عبادة، ودي هيبقى لها وقفة تانية ان شاء الله، مش عايز اطول فيها، لكن عايز اقول لك احنا مش شفناش النبي هنا، لكن معانا سنته وحرمته ميتا كحرمته حيا. أصلي عليه صلى الله عليه وسلم، حرمته بعد موته وتوقيره وتعظيمه لازم كما كان حال حياته، وذلك عند ذكره صلى الله عليه وسلم، عند ذكر حديثه، لما نيجي نقول قال رسول الله يبقى كأنك شايفه بيتكلم. هي دي بقى هنا كيف يبقى لما اقول لك قال رسول الله يبقى انت شايفه بعينك. قال رسول الله انت كده شايفه بيقول. كيف يبقى انت بعينيك شايفه، بعينيك شايفه، بودانك سمعه وهو بيقول عند ذكره، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، وذكر حديثه وذكر سنته وسماع اسمه. لما تسمع حد يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ايوه حاجة تهزك، هو ده الحب. كيف يا جماعة؟ مش كلام، مش ادعاء، مش لعبة، هي مش لعبة. عند ذكره وذكر حديثه وسنته وسماع اسمه وسيرته ومعاملة آله وعترته وتعظيم أهل بيته وصحابته، قال إبراهيم أبو إبراهيم التجيبي واجب على كل مؤمن متى ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ذكر عنده أن يخضع ويخشع ويتوقر ويسكن من حركته ويأخذ في هيبته وإجلاله بما كان يأخذ به نفسه لو كان بين يديه، وأن يتأدب بما أدبنا الله به. كتير كنت أقول لك لو النبي نفسه قبلك وقال لك أعفو اللحى، وجهك كده قال لك صلوا قبل المغرب مثلا ركعتين خفيفتين لمن شاء، لو قبلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وقال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده ووالده والناس أجمعين. لو قبلك كده وكلمك كده يبقى وضعك إيه؟ بس أنا عايز أختم، والحمد لله أن ربنا قدرني وأتميت الحلقة دي. أنا بحبكم في الله. يا ترى أنت بتحب النبي؟ كيف؟ إزاي؟ كيف وأخواته؟ أستكملها معكم في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.